هل السادس والسادس قوله في المحاضرة الثالثة من أصول السنة؟ قال هنا الحكومة في مشكلة. قال الحكومات في مشكلة من منع الموالد من أجل إنفلونزا الخنزير. لما الحكومة منعت الموالد في العهد السابق الذي قبل هذا لأمر الإنفلونزا وغيرها، فقال والحكومات لم تفعل هذا حبا في السنة. طيب قولك الحكومات هنا لم تفعل هذا حبا للسنة، لما هذه الزيادة؟ هذه المقالة أو هذه الزيادة، أنت ما دخلت في قلب كل فرد منهم لتعرف أفعلها وأنكرها حبا في السنة أم لا؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا من فعل الخوارج القعدة، لأن هذا يعد من التهيج، واضح؟ والخوارج القعدة بالأمس حينما عرفهم هو بأنهم هم الذين يهيجون الناس على الحكام بعد تكفيرهم، وذكرنا أن كلمة بعد تكفيرهم هذه من كيس زهران، هذه لم يعرف بها أحد من أهل العلم، مفهوم؟ فالقول هنا والحكومات لم تفعل هذا حبا في السنة، هذا يعد من التهيج. ما الذي أدراك؟ وهذا من صنع الخوارج القعدة، مفهوم؟ ما الذي أدراك أنهم ما فعلوا هذا حبا في السنة؟ فيقال هل دخلت في كل فرد من أفرادهم أنه ما فعل هذا حبا في السنة؟ مفهوم؟ فلا يصح أن يركز هذا في الجالسين الذين يسمعون هذا الكلام، ما فعلوا هذا حبا في الديانة، ما فعلوا هذا حبا في السنة. يا أخي لنا الظاهر، جزاهم الله خيرا أن منعوا ماذا؟ أن منعوا هذه الموالد. يعني مثلا كان في بعض المقاهي في رمضان الماضي ضابط جزاه الله خيرا في على قهوة سجن صاحبها، سجن صاحب القهوة وقفلها له، واضح؟ ودفعوا غرامة عشان فتح القهوة في نهار رمضان حتى يجلس الناس يشربوا الايه الشاي والقهوة زي ما بيحدث. فهذا الضابط جزاه الله خيرا ذهب إليه، أغلق المقهى القهوة وسجن الرجل ودفعوا غرامة، واضح؟ خلاص، والرجل تاب وأناب إلى الله عز وجل. هذا فعل قول ابن مسعود رضي الله عنه، قول ابن مسعود أن من الناس ما لا يزع، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس تخاف ما تختشيش، تقول له قال الله عز وجل، قال النبي عليه السلام، يقول لك طيب جزاك الله خير ويسيبك ولا كأنه سمحك. لكن لو مثلا لو أن السلطان رفع السياط عليه خلاص لن أرجع مرة أخرى، مفهوم؟ فقولك أن تجلس مثلا أمام الناس وتقول وما فعلوا هذا حبا في السنة، طيب لنا الظاهر جزاهم الله خيرا، مفهوم هذا؟ فهذا تأصيله في عقيدتنا نحن عند أهل السنة، يسمى من تأصيل الخوارج القعدة، مفهوم هذا؟